حق الوالدين أمي وأبي كلمتان مغروستان في عقل وقلب البشر، فقد يحرم الإنسان من الأولاد ولكن وجوده في الدنيا يحتم ملكيته لهما، فلا وجود لبشر دون وجود أمي وأبي. حق شرعي خطير ضاع منا فضاعت الأمة، وحق شرعي أقر به المنطق الإنساني قبل أن يقر به القانون. إن حق الوالدين يتجه صعودا بمعرفة واجبات نحوهما، ويتجه نزولا بمعرفة حق أولادي علي في تربيتهم على البر. نعم، البر فرض شرعي وجمال علائقي ومتعة دنيوية بين الآباء والأبناء، والعق معصية وكبيرة من الكبائر، وقبح علائقي وتعاسة دنيوية بين الآباء والأبناء على مر العصور يتوارثها جيل عن جيل. أنصح نفسي وأنصح أخي الإنسان الذي يربطني به حب في الله أن يعلم ذاته ليعلم أولاده البر، فالبر ربح محض في الدارين والعق خسارة محضة في الدارين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أول مصروف لابد لهذه الذات أن تبدأ بإنفاقها نحو الإنسان الآخر، وهو أهم إنسان بعد الرب جل وعلا، ألا هو الوالدين. إذن القسم الأول أو المصروف الأول الذي على الإنسان أن يمارسه إذا أراد أن يضع هذه الشركة النفسية في حيز الواقع وفي حيز التنفيذ لكي تمارس نشاطها في العالم، أول مصروف هو مصروف الاجتماعي والمادي للوالدين. في الواقع الإسلام يعلمني الأولويات في العلاقات الإنسانية، ومن أهمها، من أهم الأولويات بعد الله عز وجل، علاقة الولد بوالديه. أي حقيقة الأمر علاقة عقلية منطقية جاء سندها القوي من الكتاب والسنة. أي إنسان يفكر بالمنطق والعقل يعرف أن الوالدين لهم حق على الأولاد، لأن الوالدين أنفقوا الكثير وبدون مقابل، فمن المنطق والعقل أني أنا أبر والدي بدون حتى الاستناد إلى الكتب السماوية. هذا المنطق يقول لي العقل، ولكن إحنا في الدين الحق سند قوي جدا من الكتاب والسنة. لماذا؟ حتى إذا ما ضعف العامل بضعف علاقته بوالديه باتباع الهوى والشيطان، جاء الشرع، نعم جاء الشرع ليقوم العلاقة ويضع حدا فاصلا بين هلاك الإنسان ونجاته في الدارين، بحسن اتصاله بوالديه وإعداد علاقة سوية منظمة في شمولها وتفاصيلها. مفاد هذه الشمول والتفصيل في هذه العلاقة السوية البحث عن كل الوسائل التي ترضي وتسعد الوالدين في إطار الكتاب والسنة، رضاء الوالدين في إطار الكتاب والسنة، واجتناب كل ما يغضب أو يحزن الوالدين في إطار الشرع. ولبر الوالدين شقين أساسيين، علما ثم تدريبا في مرحلتين متتاليتين. ترى بر الوالدين مو شيء سهل، ونعتقد احنا نعرفه واحنا اجهل الناس فيه. المرحلتين في العلم والتدريب لهذا المصروف المهم، المرحلة الأولى مرحلة الطفولة والمحضن الأول للولد، وهنا تكون مزرعة غرس أصول البر من واجبات الوالد على الولد، فيعلم ثم يدرب الطفل على الكيفية التفصيلية لبر الوالدين موضحين الهدف من ذلك. طيب كيف للولد أن يعرف هذا المصروف إذا لم يتعلمه من المحضن الأول؟ لابد بر الوالدين مثل أي شيء ثاني يحتاج إلى علم وتدريب، والحق الأول للولد على الوالد أن يعلمه كيف يبره، ولا خسر الولد. إذا نضج الولد مع جهل بر الوالدين خسر في الدنيا وفي الآخرة. إذا من حق الولد على الوالد في المرحلة الأولى أن يعلمه ويدربه على بره. الخسارة للولد والوالد. طيب الوالد عرفنا خسارة أنه ما حد يخدمه، الولد ليش يخسر؟ يروح لا يدخل الجنة عاق. راح نشوف مصيبة المصائب أن الإنسان لا يعرف حق، أكبر حق في الدنيا بعد حق الله عز وجل، لأن الشرع يهدد عواقب العق. راح نشوف هذا موضوع من الكتاب والسنة. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة النضج والاستقلال، وهي المساحة التجريبية لما تعلمه الولد من أساسات البر يمارسها عمليا مع والديه على بصيرة، وهو يسير بخطوات ثابتة متقدمة متزنة إلى هدفه الجلي. المحضن الأول فترة الأولى تعلم تدرب، بعدين كبر ونضج واستقل في شركته الذاتية، هنا يكون دفع المصاريف يدفعها على بصيرة وعلى علم. إذن خلاصة ما يقدمه الوالدين لأولادهم في المرحلة الأولى محضر الأول، ماذا يقدم الوالد؟ الوالد بمعنى الأم والأب، واحد حب، اثنين قدوة، ثلاثة انضباط. في أكثر من هذا ما يقدمه الوالدين؟ إذن أحتاج إلى حب، إلى قدوة بسيد الخلق، أو قدوة بالسقف التربوي الأمثل للنموذج المثالي للإنسان، ألا وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة انضباط، بر الوالدين انضباط، انضباط عسكري في المنزل من الولد تجاه الوالدين. رح نشوف تفاصيل البر. إذا علمت بر ابني لي في البيت أنشأته تنشئة عسكرية انضباطية في المنزل في مكان راحته. ويمكن أن نتعرف على كيفية التربية، هذا في بشكل عام يمكن أن نتعرف على كيفية التربية البيتية للرجل الناضج أثناء عمله. أي إنسان ما تعرفه أنت غريب عليه، ممكن أن تتعرف على تربيته البيتية بمراقبة قدرته الانضباطية في العمل والبعد عن هواه. فالبر وأسسه يعلم ويدرب الطفل في مكان راحته الأول أن يراعي في كل لحظة يعيشها مع والديه راحتهم، وأيضا يعطي الطفل قدرة على السيطرة على هواه وانفعالاته، فيتخرج لنا ذلك العامل السوي المنضبط في كل همسة من همساته، يعجب من يتعامل معه ويستحق الاحترام. وهذه الفرشة النفسية الانضباطية ما هي إلا قاعدة متينة لعمل متقن وعلاقة سوية مع الإنسان الآخر بإذن الله تعالى. إذن لو الواحد شاف إنسان في دائرة لأول مرة يراه، ما في شك ممكن تصرفاته تفضحه. ولذلك الأم والأب إذا علموا أولادهم ودربوا الأولاد على البر، وبالتالي أصبح جزء أساسي من شخصيتهم ودفع مصاريف مهمة لحظية، ما في شك هذا هو يعني علانية طيبة لهذا الولد مع الناس، انعكس رأسا. راح تشوف الإنسان البار بوالديه والمنضبط في المنزل ينعكس على تصرفاته وهو مدير وهو رئيس وهو رئيس مجلس إدارة وهو أقل المستويات الإدارية فراش في عندك أو رئيس، تشوف هذا كله ينعكس على تصرفاته. لأن التربية البيتية فاضحة لتصرفات الإنسان، وبالتالي من باب أولى لكي أعطي علانية طيبة وفرشة أساسية للعمل لهذا الولد في الخارج أني أعلمه بر الوالدين. طيب هذه طبعا كانت مقدمة فقط لنبين أهمية هذا الأصل. طيب في سؤال ممكن أو نثير بعض الأسئلة، اللي هو إثارة الأسئلة في الواقع هو أسلوب نبوي لجذب الانتباه أو لنتيقن هل نعرف الكثير عن البر ولا لا. ما معنى كلمة بر؟ ما معنى كلمة عق؟ طيب كيف يكون الإنسان بارا؟ وما هي أسس البر أصلا؟ وهل الرغبة عند حضور الوالدين فقط، أو البر نفسه أو الرغبة في البر يكون فقط عند حضور الوالدين أم في غيابهما؟ وهل يتعدى البر إلى بعد وفاتهما؟ طيب ما هو حكم البر؟ ما هي أفضاله؟ ما هو العكس؟ ما هو العق؟ ما هو عقوبة العق؟ هاي كلها أسئلة هل إحنا نعرف إجابتها؟ من هو البار؟ ما هو حد البر؟ ما هو حد العق؟ ما هو الحد الذي والعياذ بالله لابد أن أبتعد عنه حتى لا أقع في دائرة العق؟ في كلمة يقولها شكسبير، إحنا نقول من باب الكلام هذا إحنا نقوله من باب الثقافة فقط، يعني لابد الإنسان أن يعرف أن حق الوالدين هذا يأمر به المنطق والمحاكمة العقلية قبل أن تأمر به الأديان. ولكن الإنسان سبحان الله لا يتبع عقله ولا يتبع الأديان، إنما يتبع هوى. يقول شكسبير: لا توجد وسادة ناعمة في العالم مثل حضن الأم، ولا وردة أجمل من ثغرها الباسم. خلينا نشوف السند وهو الأصل في الموضوع، سندنا من الكتاب والسنة والأثر وتعريف العلماء. من الكتاب يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لاحظوا التدرج بالأولويات. نعم. لكن يأتي وبالوالدين إحسانا بعد ماذا؟ ولا تشركوا به شيئا. إذن بعد التوحيد يأتي ماذا؟ بر الوالدين. نعم. يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إذن طاعة الوالدين في كل مجال إلا الشرك والمعصية. يقول الله عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه طبعا لها تفسير عند العلماء كيف أشكر الرب وأشكر الوالدين، وفسروها لها تفاسير إن شاء الله راح نتكلم عنها فيما بعد. ويقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن رب العالمين قضى أن العبادة لمن؟ لله. لله. نعم. وبعد ذلك الإحسان لمن؟ للوالدين. شوفوا الوصية من الرب جل وعلا لهذين الشخصين أو الحقين الكبيرين الذي وضعهم الرب جل وعلا على الإنسان بعد الرب سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها وضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. آيات عظيمة تبين حق الوالد والوالدة على الإنسان بعد حق الرب جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ابن عباس يقول تفسير في منتهى الجمال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول يعني أمر ربك أن لا توحدوا غير الله تعالى، ويقال أن لا تعبدوا إلا إياه يعني لا تطيعوا أحدا في المعصية، لكن أطيعوا الله فيما يأمركم به وبالوالدين إحسانا، يعني برا بهما وعطفا عليهما. وإما يبلغن عندك الكبر يعني الهرم والكبر السن أحدهما أو كلاهما يعني أحد الأبوين أو كلا الأبوين فلا تقل لهما أف. كلمة أف اختلف فيها العلماء، ما معنى كلمة أف؟ كلمة أف تعني بعض العلماء يقول تضجر فقط، التضجر في لها تفسير آخر يعني لا تقذرهما ولا تقل لهما قولا رديئا. ويقال معناها إذا كبر الأبوان واحتاجا إلى رفع بولهما وغائطهما فلا تأخذ بأنفك عند ذلك ولا تعبس بوجهك، فإنهما قد رفعا ذلك منك في حالة صغرك ورأيا ذلك منك كثيرا. إذن كلمة أف لها معنيين، يا إما تضجر، يا إما تضجر النفسي، إما تضجر أيضا بمعنى أن إذا الوالدين احتاجوا أن الإنسان ينظفهم بعد الكبر يتأفف بأنفه. تأفف بالأنف هذا نوع من العقوق. فشوف إلى أي درجة تفصيل العلماء معنى كلمة أف. أيضا يفسر لنا، يكمل لنا ابن عباس رضي الله عنه يقول: ولا تنهرهما يعني لا تغلظ لهما بالقول، وقل لهما قولا كريما يعني لينا حسنا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يعني كن ذليلا رحيما عليهما، وقل رب ارحمهما يعني إذا ماتا فادعوا لهما بالمغفرة. أو بمعنى آخر يعني يجب على الولد أن يعرف حق الوالدين في حياتهما ويعرف حقهما بعد موتهما، فيدعو لهما بالمغفرة على أثر كل صلاة، في كل صلاة لازم يدعو للوالدين، ويقول رب ارحمهما يعني يدعو لهما بالمغفرة في حال حياتهما وبعد موتهما، كما ربياني صغيرة كما قام علي في حال صغري حتى كبرت فاجزهما عني بالمغفرة لهما. كلام في منتهى الجمال والخطورة إذا ما عرفنا أهمية البعد عن البر علما وتدريبا. يعني لو احنا شفنا تفاصيل البر حسب الشرع من الكتاب والسنة وتفسيرها عند أقوال العلماء راح نشوف الموضوع خطير جدا، في تفاصيل دقيقة جدا الإنسان ممكن أن يقع في العقم غير ما يحس. فإحنا نعلم أولادنا مثلا لما الولد يكبر في سن 18 الأم والأب حريصين أن يتعلم قيادة بشكل دقيق وعلى أيدي أمينة ويعرف قوانين المرور خوفا عليه من حادث المرور. طيب كيف أن لا يخاف الوالدين على الولد في الخسران في الدنيا والآخرة؟ العق شيء رهيب، إحنا شفنا الآيات رهيبة، الآيات تقول بعد حق الله يأتي حق الوالدين. وأيضا من رح يصير تفسير رائع من السنة النبوية إن أنت يا إنسان لو ما بريت والديك أنت الخسران في الدنيا، أولا ما في نجاة في الدنيا ولا في نجاح في الدنيا أبدا، مع العق لا نجاح في الدنيا مطلقا، ما في إنسان نجح في الدنيا وهو عاق. إذا الخسران في الدنيا والخسران في الآخرة، فإذا أنت تخاف عليه من حادث سيارة كيف لا تخاف عليه من خسرانه في الدنيا وفي الآخرة؟ بر الوالدين صفة بارزة للأنبياء، كل نبي لابد أن يكون بار بوالديه. ناخذ هذا الكلام سندا من كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى عن لسان سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. برا بوالدتي يعني وأمرني ببر والدتي، ولم يجعلني جبارا أي لم يجعلني مستكبرا عن عبادته وطاعته وبر والدتي فأشقى بذلك. ويقول سفيان الثوري: الجبار هو الشقي الذي يقتل على الغضب. وقال بعض السلف: لا تجد أحدا عاقا لوالدي إلا وجدته جبارا شقيا. ويقول الله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. وأيضا عن لسان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أيضا وقوله تعالى عن سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، الآية عظيمة جدا حتى تبين لنا حكمة النملة: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أيضا يقول تعالى عن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام: وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الديار هي الديار الذي يسكن الدار، ويضل عبادك إنك، بمعنى أنك إذا أبقيت منهم أحدا أضل عبادك، أي الذين تخلقهم بعدهم. والتبارا بمعنى هلاكا، ولا تزد الظالمين إلا تبارا بمعنى هلاكا وخسارة في الدنيا والآخرة. أيضا قول الله تعالى عن سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام كلام رائع في بر الولد لأبيه، يقول الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شوف الجواب الحين الابن، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف الكلمة الرائعة: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله الجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. إذن الغلام الحليم من هو؟ سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. بلغ معه السعي، أي كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه. قال ابن عباس ومجاهد: فلما بلغ معه السعي بمعنى شب وارتحل، وبالتالي أطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل. افعل ما تؤمر، أي أمضي لما أمرك الله من ذبحي. وهنا تظهر طاعة الابن لأبيه. فلما أسلم، أي استسلم وانقاد، شوفوا الانقياد لله عز وجل من الوالد والولد. لا الوالد قال ابني، ولا الوالد قال حياتي، إنما الكل يبين لي أن حب الله فوق أي حب آخر، حب الله وطاعته فوق أي حب بين أب وابن. إحنا الآن مع الأسف الشديد نشوف حب أولادنا أو حب النفس أو حب الهوى أو حب الدنيا، والعياذ بالله، فوق طاعة الله ورسوله وحب الله ورسوله. وهذا ما أدى بنا إلى هذا الضعف في العالم ككل، لأن إذا الإنسان استسلم وانقاد بأن يكون حب الله فوق أي حب آخر، حب الله ورسوله فوق أي حب آخر، نجا، نجا في الدنيا وفي الآخرة. إذن شوفوا الانقياد من من إبراهيم الأب ومن الولد إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، الامتثال لأمر ربي جل وعلا. وتله الجبين، أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه، ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه. شوفوا حتى أهون على التنفيذ. نعم، يعني حتى الحركات الذي يقوم بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكي لا يتوانى ولا يضعف في تنفيذ أمر الرب جل وعلا. الله رحيم وكريم وعظيم، لم يكن ليفجع والد بولده، ولكن امتحان لهذا النبي العظيم في طاعة الله عز وجل وأوامره والامتثال للأوامر. المهم النقطة في الموضوع أن الإنسان كل ما طاع الله ورسوله كل ما حصل على الفائدة والربح في الدنيا وفي الآخرة. فمن باب أولى أن الإنسان يحصل على أكبر ربحية في أقصر الطرق وأقل الجهود باتباع الكتاب والسنة. فإذن الإنسان اللبيب الذكي المستثمر الجيد هو الذي يقوم بالحصول على رؤوس الأموال الاستثمارية الرائعة، ودفع مصاريف محدودة محددة معروفة ليجني أكبر الربح في الدنيا وفي الآخرة. ما هو بر الوالدين في الدنيا كمجهود مقابل الربحية في الدنيا والآخرة؟ لا شيء. لا شيء طبعا. إذن أقصر الطرق وأقل الجهود وأكثر الربحية في اتباع هذا الدين الحق، لأن الإنسان في بهذا الشكل يكون أكبر اقتصادي في العالم. لماذا أكبر اقتصادي في العالم؟ لأنه جنى على أكبر الربحية بأقل المصاريف. لاحظنا وين؟ نعم. نملك نعم. رؤوس أموال وعندنا مصاريف، إنما تعريف الاقتصادي في العالم هو الذي يحصل على أفضل شيء بأنسب سعر وأقل سعر، هذا تعريف الاقتصادي. الإنسان المسلم أكبر اقتصادي في العالم، لأنه راح يحصل بإذن الله تعالى على أكبر ربحية في العالم، أكبر أفضل ربحية في العالم وفي الآخرة وبأقل المصاريف. فإذا من اتبع الكتاب والسنة هو الاقتصادي الفذ، وما في أفضل من الاقتصادي المسلم في العالم. أتحدى أن يوجد هناك اقتصادي أفضل من اقتصادي المسلم، لأن ربحيته معززة ومكرمة وموعود بها 100% من الرب جل وعلا، من خالق هذا الكون وخالق هذا الإنسان وتحديد القانون الذي يسير ذلك الإنسان بأفضل السبل للحصول على أقصى ربحية بأقل المصاريف. أيضا قول الله تعالى، نرجع مرة ثانية عن صفة البارزة للأنبياء ببرهم لوالديهم، وقوله تعالى عن سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. خذ الكتاب بقوة، يعني تعلم الكتاب بقوة، أي بجد وحرص واجتهاد. وآتيناه الحكم، أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير وهو صغير السن. وبرا بوالديه، يعني بعد أن وصف الله سبحانه وتعالى يحيى بالأوصاف السابقة من العلم والفهم والجد والعزم والإقبال على الخير وهو صغير السن، وصفه فوق كل ذلك بأنه كان مطيعا لوالديه وبارا بهما ومجانبا عقوقهما قولا وفعلا أمرا ونهيا. إذن في الواقع أن بر الوالدين هو صفة بارزة لكل الأنبياء، ما في نبي إلا هو بار بوالديه، بغض النظر عن الوالد هذا كان سوي أو غير سوي. إذن اقتداء بالقدوة المثلى وبالسقف أو السقف التربوية المثلى الأنبياء، علينا أن ندفع المصاريف لحق الناس ولأكبر حق علينا بعد الله عز وجل، ألا وهو حق الوالدين.